فائدة ما هي؟ يقول أحسن الله إليكم، عند مذهب الإمام الشافعي الذي أدرك الإمام في الركعة الثانية من الفجر لزمه إعادة القنوت، نص ذلك في كتاب العمدة لأحمد بن نقيب، وإن أدرك الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة، وما أدركه فهو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته فيعيد القنوت. والله أنا الذي قرأته في مذهب الشافعي أن من أدرك ركعة الثانية من صلاة الصبح لا يعيد لا يقرأ القنوت، هذا الذي عليه أكثر الشافعية، إن كان في كتاب آخر غير هذا المذهب فلا وارد، والذي عندي وهذا اللي نقلته أيضا في الجامع الكامل من الشافعية، نقلت هذا المذهب في كتابي الذي أدرك الإمام في ركعة الثانية لا يقنط، ما أنه ممن كان يقول بالإتمام أتمه، هو كان هذا إذن من مذهب الشافعي وهو الإتمام، والله أعلم بالصواب. طيب إخواني، هنا يقول الأخ هذا، إيش هذا؟ شيخنا حكى لي أحد المشايخ قصة احتضار أبي ريا، وقال إنه سمعها منكم، نريد أن نسمعها منكم حفظكم الله. هذا أخي حدثنا بكم كثيرا أكثر من مرة، ولكن إن شاء الله فيما بعد الحديث. طيب، هل من صلى منفردا قبل أن تغرب الشمس يقال إنه أدرك الجماعة؟ لا، من صلى منفردا كيف أدرك الجماعة؟ من صلى منفردا لا يدرك الجماعة، ولكن أدرك الصلاة، يعني قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولكن ليس بجماعة، من صلى منفردا. طيب، هذا السائل يقول أين أيوة، هل يوجد دليل من السنة في الكتب شيء تكون بعد قراءة الفاتحة في سكتة بشيء تكون بعد قراءة الفاتحة؟ يعني السائل يسأل دليل، هل هناك دليل في سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة؟ طيب، سكتتان، لما يقول أبو هريرة كان عنده سكتتان، طيب هذه السكتتان أين تكون؟ هذه هي إحداها بعد تكبيرة الإحرام، والثانية بعد سورة الفاتحة، إذا كانت سكتتان فهذا محلهما بعد التكبير وبعد قراءة الفاتحة، أما سكتة الثالثة نعم هذا صحيح أنها لم ترد، ولكن من الأفضل للإمام أن يسكت قليلا يتروح نفسه، يسكت قليلا إن لا ينتهي من القراءة ثم يقول الله أكبر، إنما يعني يتروح قليلا. فذهب بعض العلماء إلى ثلاث سكتات. نعم. طيب، يقول الشيخ هذا فضيلة، لماذا مسلم رحمه الله أدخل حديث لا يستطاع العلم براحة الجسم في كتاب الصلاة؟ نعم، إدخال هذا الحديث ليس هو مكانه صحيح، ليس مكانه صحيح في كتاب الصلاة، ولكن يبدو أن مسلما أثناء الدرس سمع هذا الحديث وأعجب به فكتب في مكانه، وإلا ليس هذا مكانه. لا يستطاع العلم براحة الجسم في كتاب الصلاة ليس له، هذا ليس موضعه صحيح، إنما هذا في كتاب العلم. ولكن يقال إن مسلما رحمه الله سمع هذا الحديث، مو حديث، هذا قول، سمع هذا القول فأعجب به وكان يؤلف أثناء التأليف وأدخل في هذا الموضع، يعني ليس له مبرر واضح في ذكر هذا الحديث في هذا الموضع، إنما يجاب هكذا. فهمت النقطة هذه؟ إن لا أبرر، لا أستطيع أن أبرر تبريرا واضحا وصحيحا بأن مسلما ذكر هذا الأثر لأجل كذا لأجل كذا، ليس عندي دليل واضح. ولكن كما يقال، كما يقال إنه سمع هذا القول أثناء التأليف أو أثناء الدرس فأعجبه فسجله، بدلا أن يفوت هذا سجله، لأن قد يكون يفوته إذا أخره ويفوته فسجله. طيب إيش؟ تأخر المصلي في صلاة الميت فماذا يفعل؟ تأخر مصلي، تأخر معنى إيش؟ يعني القضاء تقصد؟ لا لا، ما في قضاء في صلاة الجنازة، ما في قضاء، يعني في أي تكبير وجدته فكمل يكفي هذا. يعني لو أدركت الإمام في التكبير الأخيرة تندم على الإمام وتسلم، ليس فيه الإتمام ولا قضاء. طيب، إذا انتفى التكبير إذا إيه وأدرك الثانية، هو نفس الشيء، يعني إذا أدرك في الثانية تكبير الثانية أو في دعاء فماذا يفعل؟ يبدو أن السائل هو نفس السؤال هذا، يعني إذا أدركت الإمام مثلا في الدعاء، في الدعاء وفاتتك تكبيرتان الأولى والثانية فأدركت في الدعاء فسلم معه، صلي الدعاء، وإذا سلم سلم، وليس فيه الإتمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.